الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. محور الكلام في درس اليوم عن شرح اللمعة عن هذه المسألة، وهي صلاة الرجل والمرأة متحاذيين، يعني محاذاة الرجل للمرأة أو المرأة للرجل في حال الصلاة. ولكن بعد المرور على بقية الأمكنة المكروهة في الصلاة، قال: وتكره الصلاة في الحمام وبيوت الغائط وبيوت النار وبيوت المجوس والمعطن، معاطن الإبل، ومجرى الماء والسبخة أو السبخة، واحد السباخ، الأرض التي يعلوها الملح، وقرى النمل، والثلج اختيارا، وبين المقابر، إلا بحائل ولو عنزة بالتحريك، وهي العصا في أسفلها حديدة مركوزة أو معترضة، أو بعد 10 أذرع، وفي الطريق على تفصيل المر، سواء كانت مشغولة الطريق بالمرة أم فارغة، إن لم يعطلها وإلا حرم. والنهي عن العبادة يقتضي ويدل على البطلان والفساد، كما مر عليكم لعله في أصول الفقه للشيخ المظفر، النهي عن العبادة يقتضي الفساد. فها هنا الإجماع على صحة الصلاة في الحمام، فيحمل النهي شنه على الكراهة، نزه صلاتك عن أن تقع في هذه الأمكنة المكروهة، صلاة بالحمام. تدريد الآن صلاة معراج المؤمن، هل هذا من مكان العروج، نقطة العروج هذه؟ نعم. قال: وفي الطريق وبيت فيه مجوسي، وإلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف أو باب مفتوحين، مصحف مفتوح أو باب مفتوح. وصلنا إلى هذه العبارة: أو وجه إنسان في المشهور، ذكره جماعة من الأصحاب كما في الروض. قال: في المشهور فيه، يعني وجه إنسان، وفي الباب المفتوح، هذا هو المشهور، لكن لا نص عليهما ظاهرا. نعم، هذا القول أو الصلاة إلى وجه إنسان نسبه المحقق الحلي في المعتبر شرح المختصر النافع، لكن لم يكمله وافاه الأجل قبل إكماله. المعتبر في شرح المختصر، مختصر النافع هو الأصل للمحقق الحلي أيضا، اللي هو مختصر الشرائع، شرائع الإسلام، من الكتب النافعة والقيمة، وعليه شروحات من أفضلها رياض المسائل للسيد علي صاحب الرياض، أيضا كنز المسائل والمآخذ، وأقول السيد أحمد الخنساري جامع المدارك من شروحات المختصر النافع. نسبه المحقق في المعتبر إلى الحلبي، وقال: لا بأس باتباع فتواه لأنه أحد الأعيان. بس هذا التعليل، قول بعضهم أنه يحصل تشاغل ما تشاغل كما سيأتي، نوع استحسان، وقد يعلل بحصول التشاغل به، لكنه وجه استحساني لا يصلح أن يكون مستند ومدرك للفتوى شرعا. نعم، الأحوط الأولى الاجتناب. فمن هنا قال الشهيد الثاني رحمه الله: أو وجه إنسان علق، في المشهور فيه، وكذا مشهور في الباب المفتوح، إذا باب مفتوح أمام المصلي، ولا نص عليهما ظاهرا، وقد يعلل بحصول التشاغل به، أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها، لمرسلة البيزنطي عن أبي عبد الله عليه السلام. والبيزنطي أحد الثلاثة الذين قيل إنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فمسانيده كمراسيله كمسانيد محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي هذا وصفوان بن يحيى المشايخ الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذا هو قول المشهور، فمن رووا عنه فروايته معتبرة، هذا هو القول المشهور، تراجع المرجعات، وهو المختار عند جمع أيضا من المحققين في هذا العصر. زين. لمرسل البيزنطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته، القبلة غير القبلة، عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال إن كان نزه من البالوعة فلا تصلي فيه. لا تصلي هذا نهي كراهتي، وربما يكون النهي إرشاديا، مثلا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، نهي إرشادي، إرشاد إلى مانعية الصلاة في جلود السباع. ومرت علينا رواية عن الإمام الرضا صحيحة، رواية عن الإمام الرضا عليه السلام، لا تصلي في شيء منها جلود السباع، جلد النمر والأسد والثعلب، ليس نهيا تحريميا، لا تشرب الخمر، لا تقرب الزنا، نهي إرشادي، إرشاد أنه لو صلى هكذا فتقع صلاته باطلة، الصلاة باطلة. لا تصلي في المغصوب، لا تصلي في الثوب النجس، نهي إرشادي إلى المانعية. قال إن كان نزه، حديث الإمام الصادق عليه السلام، من البالوعة فلا تصلي فيه، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس. لذا قال في المث أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها، لأنه مورد النص، الرواية قال عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، ولو نز بالغائط فأولى. يقول الشهيد الثاني، نقول لا داعي للتوجه التمسك بهذه الأولوية، أنه ولو نز بالغائط فأولى. ليش لا وجه ولا داعي لهذه الأولوية؟ لوجود النص. أخو رواية تقول، لرواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام، أقوم في الصلاة، أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة، فقال تنح عنها ما استطعت. فهذا الخبر أيضا ظاهر في الكراهة، الأمكنة المكروهة في الصلاة، نهي كراهتي تنزيهي، وإلا لو كان نهيا تحريميا لدل على بطلان الصلاة. مر علينا أمس كلام الأخوند الخراساني، نقلنا للفائدة من كفاية الأصول أن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تعلق النهي به بذاته كصيام يوم عاشوراء، وذكر بأنه يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك، لأن أقوم زاحم أقوى، تعظيم الشعائر الحسينية ويوم بكاء ولطم وحداد وعزاء، ومخالفة لبني أمية، اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية ونآكلة الأكباد اللعين ذات عاشوراء، وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه وسلم. فتعلق النهي به بعنوانه بذاته، ومثلها مثل الآخون رحمه الله في الكفاية، وكشنص النوافل المبتدأة في بعض الأوقات حين طلوع الشمس وغروبها. هذا القسم الأول ما تعلق النهي به بذاته وعنوانه العبادي كصيام يوم عاشوراء. القسم الثاني ما تعلق شنه به النهي بعنوانه وله بدل. أما القسم الأول لا بدل له، هذا له بدل كالصلاة في الحمام، لا تصلي في الحمام، روح صلي بالمسجد أفضل أو بالبيت على الأقل. والقسم الثالث اللي قال جبنا مثال كالصلاة في الأرض المشبوهة، الصلاة صحيحة لكن مكروهة الصلاة، لأن المؤمن يتجنب الشبهات، مواطن الشبهات. أما لو قامت بينة شرعية، أمارة معتبرة على أن هذه الأرض مرصوبة وصلى فيها عن علم وعن، فصلاته باطلة على المشهور، لأن النهي عن العبادة يقتضي أحسن يقتضي الفساد. أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها ولو نز بالغائط فأولى، قلنا لا داعي للتمسك بالأولوية مع وجود النص. وفي إلحاق ذيره من النجاسات وجه، الوجه هو مولانا إلغاء الخصوصية، بعد نلغي الخصوصية من هذا المورد أو ذاك ونعمل شنو بإطلاق النص، هذا معنى أنه وفي إلحاق غيره من النجاسات وجه، إلغاء خصوصية شنو البول أو الغائط، كل نجاسة بعد، واضح لديك؟ إلغاء الخصوصية المورد لا يخصص الوارد. وفي مرابض الدواب جمع مربض وهو مأواها ومقرها ولو عند الشرب إلا في مرابض الغنم فلا بأس بها للرواية، لكنها رواية عامية عن النبي صلى الله عليه وآله، مش هذه معللا بأنها سكينة وبركة، هذه الرواية اللي تقول سكينة وبركة عامية عن النبي صلى الله عليه وآله، إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراحل الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة، هذا الحديث مروي من طرق العامة وليس من طرقنا، بل ولا موجود حتى في كتب الإمامية. قال إلا في مرابض الغنم، نعم موجود روايات صحيحة، أما أنه سكينة وبركة هذا التعليل ما موجود عندنا، اللي موجود شنه إلا في مرابض الغنم. لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الصلاة في مرابض الغنم، ما يقول مربض شاد في صلاة الجماعة يكون بينك وبين على يمينك ويسارك مثلا، لا يكون أكثر من مربض شاد أو قدر ما لا يتخطى. السيد الخوي رحمه الله في المسائل المنتخبة قال هذا المربض شاد متر تقريبا، متر واحد، يعني مثلا لو كان أزيد من شخصين ربما وأكتاف عريضة بيكون أزيد من متر فاصل، هذا اللي عبر عنه مربض شات. عن الصلاة في مرابض الغنم صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام فقال صل فيها، إذن ماكو نهي، هل هناك نهي الكراهة؟ لا، صل فيها. وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم، لكن هل هناك تعليل أنه سكينة وبركة؟ لا، لا ما موجود، هذا في رواية عامية. ثم قال ولا بأس بالبيعة، البيع آيات قرآنية، لولا ذكروا الآية الكريمة إيه؟ أنه رايح عن بال الآية البيع والكنائس، إيه؟ آيات قرآنية فيها إشارة، لا راح عن بالي الآية، لا لا مو هذه، لهدمت صوامع وبيع، شاهد لهدمت صوامع وبيع يذكر فيها الله اسم الله، ولولا دفع الله الناس، هي بداية بعضهم ببعض، لهدمت صوامع وبيع ومساجد، يذكر فيها اسم الله. فالبيع مقابل الكنائس، بيوت اليهود بيع والكنائس بيوت النصارى. ولا بأس بالبيعة والكنيسة مع عدم النجاسة، لصحيح العيص ابن القاسم من رواة الثقات عن أبي عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها. قال نعم. وغير ذلك وفي روايات أيضا ورد سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال رش وصلي، يعني رش الأرض بالماء وصلي، طبعا تنتظر حتى يجب. لذا قال الشهيد الثاني رحمه الله نعم يستحب رش موضع صلاته منها. من وين جاب الاستحباب؟ على الشيخ الوالم جاب صفحة يعني من النص من الرواية لأنه مستحب مثل واجب لنص دليل خاص أو عام. نعم يستحب رش موضع صلاته منها وتركه حتى يجف. هذا نبه عليه الشيخ الطوسي في المبسوط مع أن الخبر مطلق أنه حتى يجف، لو صليت الأرض لا زالت رطبة ما موجود في النص. أحسن، هذا نبه عليه الشيخ الطوسي رحمه الله. وهل يشترط في جواز دخولها البيع والكنائس إذن أربابها وأصحابها؟ احتمله المصنف شهد الأول رحمه الله في الذكرى تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة وفيه قوة، ووجه العدم لا يشترط إطلاق الأخبار روايات مطلقة حالها حال المساجد يتوقف على إذن واقف ما واقف. ووجه عدم الاشتراط يعني من اشترط بعد إذن أصحاب الكنيسة والكذا؟ إطلاق النصوص والأخبار بالإذن في الصلاة بها. ثم قال وهذا هو المفروض مسألتنا الأساسية في درس اليوم، صلاة الرجل والمرأة متحاذيين، إذا كانا متحاذيين هل تصح الصلاة أم تبطل؟ قال بعد الجمع العرفي بين الروايات قال الشهيد الأول رحمه الله ويكره تقدم المرأة على الرجل بعد أو محاذاة المرأة للرجل في حالة صلاتهما من دون حائل أو بعد عشرة أذرع على القول الأصح يعني الأظهر والمختار. وهنا قول آخر والقول الآخر التحريم، فإذا حرام النهي عن العبادة يقتضي البطلان والفساد، والقول الآخر منسوب إلى متقدم الأصحاب مشهور المتقدمين، والقول الآخر هو التحريم يعني إذا صلى كل من الرجل والمرأة متحاذيين، والقول الآخر التحريم وبطلان صلاتهما مطلقا. شو مطلقا؟ سواء ابتدأ الرجل قبل المرأة أو المرأة قبل الرجل أو صليا في وقت واحد مطلقا. وبطلان صلاتهما مطلقا أو مع الاقتران وإلا المتأخر عن تكبيرة الإحرام، يعني إذا صلت المرأة قبل الرجل صلاتها صحيحة وصلاته باطلة، صلى الرجل قبل المرأة صلاته صحيحة صلاتها باطلة. هذا هم تفصيل في المسألة وإلا المتأخرة عن تكبيرة الإحرام ولو الفاصل تكبيرة الإحرام أحدهما سبق الآخر. ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمقتدية والمنفردة والصلاة الواجبة والمندوبة. ليش لا فرق؟ لإطلاق النصوص والأخبار. زوجة مثلا ماكو فرق، محارم ماكو فرق، بل حتى لو كان شنو على قول غير بالغ مثلا صبية غير بالغة مثلا. هذه من المسائل المهمة. ثم قال ويزول المنع كراهة وتحريما بالحائل، اللي ورد في الروايات أنه ستر، بالحائل المانع من نظر أحدهما الآخر ولو ظلمة، يقول ظلمة الليل وفقد بصر في قول، هذا للعلامة منسوب في تحرير الأحكام الشرعية، ولكنه مندفع هذا ندفوع هذا القول فقد البصر لإطلاقات النصوص. لا تغميض الصحيح عينيه في الأصاح أو بعد عشرة أذرع لتقريبا خمسة أمتار، يكون بين الرجل والمرأة فاصل خمسة أمتار عشرة أذرع بذراع اليد بين موقفهما ولو حاذا سجودها قدمه فلا منع، كما عن جماعة منهم الشيخ المفيد في المقنعة والمحقق الحلي في الشرائع. والمروي إذا إن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوب، هذا المروي. والمروي في الجواز كونها تصلي خلفه، وظاهره هذا الخبر تأخرها في جميع الأحوال عنه، بحيث لا يحاذي جزء منها المرأة جزءا منه الرجل، وبه عبر بعض الأصحاب وهو أجواز. حب أنقل لك أنا في هذه المسألة الابتلائية سريعا بشكل خاطف فتاوى بعض العلماء الأعلام، محاذاة الرجل للمرأة في الصلاة. فالسيد الخوي رحمه الله قال في منهاج الصالحين: الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة. الأقوى صحة الصلاة ليش؟ باختصار للجمع العرفي بين الروايات المانعة والمجوزة نقول بصحة الصلاة على كراهية إذا كان التعارض بين الروايات غير مستقر، فنعمل شنو بعد جمع الدلال العرفي ظاهر وأظهر إلى آخره. فإذا كان التعارض على هذا القول غير مستقر نرجع إلى قواعد الجمع العرفي والدلالي، فنقول بالجواز على كراهيتين. قال السيد رحمه الله: أما إذا كان التعارض بين الروايات مستقر بعد خلاص ذاك شيء آخر، أو قدمنا الروايات المانعة كما هو رأي السيد السستاني ولو احتياط وجوبي عند السيد السستاني، قال: لا تصح على الأحوط صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل، بل يلزم تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتي، إلى آخر الفتوى. الآن السيد الخوي رحمه الله قال: الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينهما مقدار شبر أو أكثر، وإن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، يعني موضع سجود المرأة، أو يكون بينهما حائل أو مسافة 10 أذرع بذراع اليد، قلت تقريبا 5 أمتار. فالسيد الخوئي يرى صحة الصلاة، الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة. سيد الإمام في تحليل الوسيلة قال أيضا: الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو حتى تقدم المرأة، لكن على كراهية. هذا أدق وأضبط في الفتوى، لأنه السيد الخوي ما قال على كراهية جمع العرفي، لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع، وبالنسبة إلى المتأخر مع اختلافهما، لكن الأحوط ترك ذلك، ولا فرق بين المحارم بإطلاق النصوص وغيرهم، ولا بين كونهم بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعم الحق الزوجة والزوجة، وترتفع الكراهة بوجود الحائل وبالبعد 10 أذرع بذراع اليد، لقيت 5 أمتار تقريبا. والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة، كله مستفاد من الروايات، وأشار إليه أيضا في اللمعة، ويزول المنع كراهة وتحريما على القولين، إما يجوز على كراهية أو لا يجوز حرام فتبطل الصلاة، يزول المنع بالحائل. زين، قال في تحل الوسيلة: وترتفع الكراهة بوجود الحائل وبالبعد 10 أذرع بذراع اليد، والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة، كما أن الأحوط، هذا كلها احتياطات استحبابية بعدكم، في التأخر كون مسجدها، مسجد المرأة موضع سجودها وتربتها، وراء موقفه، وإلا تبعد كفاية مطلقهما، يعني حتى لو كان موضع سجودها عند ركبتيه أم لا إشكال. طبعا أكو مسألة أخرى وهي الصلاة أمام قبر المعصوم أو متقدم عليه، الآن مو محل الكلام. سيد محمد سعيد حكيم كذلك قال لا بأس بصلاة الرجل والمرأة في مكان واحد متقدمة عليه ومحاذية له ومتأخرة عنه. نعم يكره ذلك. أم نريد التفقية لأنه على كراهية نفس عبارة الشهيد الأول في اللمعة ويكره تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها أو محاذاتها له يكره في حال الصلاة. بل الأحوط استحبابا غير أنه مكروه. احتياط استحبابي قال نعم يكره ذلك أن تكون متقدمة أو محاذية بل الأحوط استحبابا تركه إلا أن يتقدم الرجل ولو بصدره أو يكون بينهما حائل كجدار ونحوه أو مسافة مثلا ساتر أو مسافة 10 أذرع بذراع اليد تقارب 5 أمتار. السيد السستاني نكتفي بفتواه أخيرا لضيق الوقت قال خلافا لهذه الأقوال الثلاثة بصحة صلاة كل من الرجل والمرأة متحاذيين أو المرأة متقدمة عرفت شلون؟ هو قال في المنهاج لا تصح على الأحوط يعني وجوبا بعد لا تصح على الأحوط صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كان متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل بل يلزم تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتين. والأحوط استحبابا قال أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه أو يكون بينهما حائل أو مسافة أكثر من 10 أذرع بذراع اليد. نعم تقييد في الفتوى الأظهر اختصاص المنع بالبالغين وإن كان التعميم أحوط. سيد الإمام ماكو فرق بالغ غير بالغ ولكنه يجوز مع ذلك بس احتياط صحابي. وكذا يختص سيد السيستاني يقول هذه المهمة مسألة ابتلائية في الحج والعمرة في مكة المكرمة وردت بها رواية معتبرة. وكذا يختص المنع بحال الاختيار وأما في حال الاضطرار فلا منع. وكذا عند الزحام بمكة المكرمة على الأظهر لأنما سميت مكة بكة روح راجع إلى الشراء الشيخ الصدوق صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام إنما سميت مكة بكة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقامه إبراهيم ومن دخله كان آمن. إنما سميت مكة بكة لأنه يبتك فيها الرجال والنساء والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك. وإنما يكره في سائر البلدان. هل يكره هنا كراهة لغوية فحرام أو يكره كراهة الصلاحية يعني مكروه اللي يقوله الفقهاء هذا واحد. ثم نلغي الخصوصية هنا عن مكة. السيد السستاني لا خص هذا النص وين بمكة المكرمة بينما الأغايون الأعلام استفاد من كلماتهم أنه ألغوا خصوصية مكة وعمموا شنو إلى سائر الأماكن بحيث أن المورد لا يخصص الوارد. وأخيرا ما قاله صاحب الجواهر شيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام قال رحمه الله الجواز على كراهة أشبه بأصول المذهب وإطلاق الأدلة مضافا إلى قول الإمام الصادق عليه السلام لا بأس بأن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي. أما الروايات الأخرى الدالة على الحائل والفاصل فلا تصلح إلا للحمل على الكراهة. بعد كلام طويل عدد قال أخيرا فظهر لك من ذلك كله أنه لا محيص عن القول بالكراهة. إذن تصح صلاة الرجل والمرأة متحاذيين أو المرأة متقدمة عليه لكن على كراهية والأحوط استحبابا اجتنابه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.